أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين ذي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ما زال البحث في مسألة الحدث بالأصغر أثناء الغسل، فيه أقوال ثلاثة. القول الأول هو وجوب الإعادة من دون وضوء، وانتهينا من البحث من الدليل على الإعادة والدليل على عدم الوضوء. القول الثاني الإتمام مع الوضوء، يتم الغسل ثم يتوضأ. وما زال البحث في القسم الأول، الدليل على الإتمام وعلى عدم وجوب الإعادة. طبعا منها روايات ذكرناها، زين، كل شيء أمسسته أمسسته، كل شيء أمسسته الماء فقد أنقيته، ما جرى عليه الماء فقد طهر. دليل آخر لأصل البراءة، لأن ما غسل قبل الحدث نقى وطهر، الآن بعد الحدث هل يجب علي أن أعيد غسله؟ ما عندي علم. فالأصل البراءة. وبهذا الأصل، بأصل البراءة، ينتفي الشك في بقاء الجنابة وارتفاعها. لما قلنا صاحب الكتاب قال قد يكون هناك شك في المحصل عند علم التكليف وهو الغسل لرفع الجنابة، عندي شك في ارتفاع الجنابة فأستصحب بقاء الجنابة، فهنا الاحتياط استصحب. لا، ما عندي علم بارتفاع الجنابة بهالطريقة من هالغسل، زين، فأستصحب البقاء. قلنا هذا الشك يرتفع بأصل البراءة، أنا عندي ما عندي علم بإعادة التكليف فلا شك أصلا في الارتفاع، فالشك في المحصل أيضا مرتفع كما قال. زين، أيضا هنا يستدل عليه أيضا بدليل استصحاب الصحة. يعني شوفوا الدليل على الاكتفاء بالإتمام، الروايات واحد حدثنا عنها، أصل البراءة اللي ينفي الاستصحاب، قاص إيش اسمه، استصحاب بقاء الجنابة، يرتفع الشك بالبراءة، يرتفع الشك فلا شك، ينتفي الموضوع. الدليل الثالث وهو استصحاب الصحة، زين، لما الآن غسل الرأس والرقبة قبل الحدث، غسل الرأس والرقبة كان صحيحا أم لا؟ قبل الحدث صحيح، ولهذا لو ما كان صحيح كان يعيد عليه. يعني أن غسل الرأس ثم الرقبة، ترد جلس شوية يرتاح، أحدث قبل الحدث كان عنده غسل الرأس والرقبة صحيح، فيستصحب بقاء الصحة، ما عنده علم بالبطلان أو بالفساد، ما عنده. هل بالحدث فسد هذا؟ هل فساد ما غسله بعد الحدث؟ عند شوفوا لاحظ لولا الآن غسل الرأس والرقبة، هذا تغسيل صحيح، أحدث يشك هل بطل هذا، هل فسد هذا الغسل؟ يستصحب صحة الغسل، إن علم الصحة من قبل، عندنا الآن شك في الفساد، استصحب الصحة. وقد يستدل أيضا باستصحاب صحة صحة الأجزاء التالي بها. زين، أنا ما يعني شنو بطريقة العبارة، بس هي الفكرة اللي قلتها لكم. الأجزاء طبعا لازم تكون أيضا التالية. زين، وطبعا صاحب الكتاب يستصحب أيضا صحة الأجزاء الثانية بعد غسل الجسد باستصحاب صحة الأجزاء الأولى. يقول هذه الأولى تصحب صحتها ونتصحب صحة الأجزاء الثانية، وفيه نظر هذا الاستصحاب. لماذا؟ لورود الإشكال فيه من جهة احتمال المدخلية في التحاق البقية بما أتى به أولا. يقول هذا بالنسبة للأجزاء التالية، زين، احتمال كبير أن لها علاقة بالأجزاء الأولى، محتمل هذه العلاقة ما ترتفع بالاستصحاب. هذه العلاقة لأن إذا لها احتمال بالأجزاء الأولى، والأجزاء الأولى فيها إشكال، عندنا شك فيها، زين، يقول هنا وإن كان هي مؤهلة للصحة، يقول هذه الصحة التأهيلة لا تكفي للاستصحاب. وفيه نظر لورود الإشكال فيه من جهة احتمال المدخلية في التحاق البقية بما أتى به أولا. زين، يعني الجسد له ارتباط بالرأس، ومجرد الصحة التأهلية اللي هو القسم الأول الرأس لا يكفي لرفع الإشكال. هذا هو المقصود تقريبا، وهذا الاحتمال احتمال المدخلية لا يرفع بالاستصحاب كما لا يخفى. زين، هذا بالنسبة إلى إذا كانت شرع عبارتنا صحيح انتهى على كله. قد يكون عليها نظر، أقول هذا الذي يمكن أن يقال في الشرف والله العالم. زين، الآن الشطر الآخر بالنسبة إلى الوضوء، ما هو الدليل على وجوب الوضوء؟ غسل الجنابة لا يحتاج إلى وضوء، فما هو الدليل على وجوب الوضوء؟ وأما وجوب الوضوء فهو مقتضى لزومه بعد الأحداث. متى ما أحدث الإنسان واجب عليه أن يتوضأ. صورة عامة، هذا الأصل وهذا الحكم العام. خرج ما كان واقعا قبل الغسل، يعني يقول قبل غسل الجنابة الأحداث هذه لا تحتاج إلى وضوء، غسل الجنابة يكفي عنها. لاحظت الأولى إلا زين، فيبقى الباقي شنو؟ يبقى الباقي يحتاج إلى وضوء، هذا حدث في أثناء الغسل. يعني بمعنى آخر، الإنسان لما يتبول، لما يخرج منه ريح، لما يتبرز، لما ينام، هذه الأمور شنو؟ ناقضة للوضوء، يحتاج أن يتوضأ. زين زين، بصورة عامة إذن هذه توجب الوضوء لما يتطلب فيه الطهارة. خرج عندنا حالة وهي شنو؟ هل أحداث قبل غسل الجنابة، يعني واحد عنده جنابة وأحدث، زين، أو أحدث قبل وبعدين صار عليه غسل الجنابة، يحتاج يتوضأ بعد؟ يقول جد دليل، سلام عليكم، قال ما يحتاج وضوء. في هذه الحالة قبل غسل الجنابة لا يحتاج إلى وضوء، هذه خرجت بالدليل. بقيت بقية الأفراد شنو؟ تطلب الوضوء. هذا الحدث مو قبل الغسل، هذا في أثناء الغسل. ما عدنا علم بأن هذا الحدث لا يحتاج إلى وضوء، ما عدنا علم. اللي عدنا الأصل كل حدث يتطلب من المحدث أن يتوضأ، إلا الحدث الذي يكون سابقا لغسل الجنابة فقط وفقط. وأما وجوب الوضوء فهو مقتضى لزومه، أي وجوبه بعد الأحداث، يعني بعد خروج الحدث، ريح، بول وما شابه. خرج ما كان واقعا قبل الغسل، فرد عندنا طلع من الأحداث، حينما يكون قبل غسل الجنابة هذا لا يحتاج إلى وضوء، لا يجب فيه الوضوء. إلا وبالتالي شنو، فبالتالي يبقى شنو، يبقى كله حدث يحتاج الوضوء بما في هذا المفرد اللي احنا فيها، الا ان يتمسك بما دل، هنا استثناء يقول ممكن لا، الا ان يتمسك بما دل على عدم الوضوء بعد غسل الجنابه. احد يقول لا احنا عندنا بعد ما يغتسل الجنابه الدليل يجي يقول اذا اغتسلت الجنابه، اذا اغتسل فلا يتوضا، ما قال قبل الغسل، اعطوا الاولى، اذا اغتسل للجنابه لا يتوضا، اذا صار شنو؟ مسك بهذا، اذا قال بعد غسل الجنابه، الا ان يتمسك بما دل على عدم الوضوء بعد غسل الجنابه. لكن يقول مع ذلك رحمك الله، يقول وشموله، شمول هذا الدليل زين الذي يدل على عدم الوضوء بعد غسل الجنابه لما نحن فيه محل تامل، يقول منصرف عن هذه الحاله، منصرف، ولهذا يقول محل تامل، هذا انتهى يعني، بالتالي ما قطع. وهذا قول الثاني، قول الثالث شنو؟ كفايه الاتمام بدون وضوء. ومما ذكر ظهر حال القول بكفاية الإتمام بدون الوضوء دليلا وجوابا. ما هو الدليل على القول بكفاية الإتمام؟ هذا الآن قلت ويمكن يتدل القول بكفاية إتمام البقية مع الوضوء، هذا بحث القول الثاني ما تحدثنا فيه، بدون الوضوء تحدث فيه في القول الأول. يعني مو ثلاثة أقوال، القول الأول شنو؟ القول الأول الإعادة من دون وضوء، فهناك ذكر الدليل على عدم الإعادة وذكر الدليل على عدم الوضوء وناقش في الأمور. القول الثاني الإتمام زين مع الوضوء. القول الثالث الإتمام من دون وضوء. ما هو دليل؟ نفس الأدلة اللي في الأول والثاني. دليل الإتمام في القول الثاني جابه، دليل عدم الوضوء في القول الأول جابه. واضح الموضح؟ والمناقشات ذكرناها. أنت مسألة جديدة، هل يجزي غسل الجنابة عن الوضوء؟ ما في خلاف في الإجزاء. إنزين مسألة أخرى، بقية الأغسال، هو مو وإن كان هذا يبحث في بقية الأغسال لكن باحث منه، بقية الأغسال سواء واجبة أو مستحبة هل تجزي عن الوضوء أو لا بد من الوضوء؟ فيه هنا خلاف. ويجزي غسل الجنابة عن الوضوء، وفي إجزاء غيره غير غسل الجنابة تردد، أظهره أنه لا يجزي، ما يحتاج الوضوء غير غسل الجنابة، أي غسل يحتاج الوضوء. ما هي الأدلة على الجنابة ثم البقية؟ أما كفاية غسل الجنابة عن الوضوء فإجماعي ويدل عليه الأخبار. ففي الصحيح عن حكم بن حكيم قال سألت الصادق عليه السلام عن غسل الجنابة فقال أفض على كفك اليمنى، إلى أن قال قلت إن الناس يقولون يتوضأ وضوء الصلاة قبل الصلاة قبل الغسل، هذا رأي العامة يقول يتوضأ، فضحك عليه السلام وقال أي وضوء أنقى من الغسل وأبلغ. زين سؤال احنا قبل ما نروح للأماكن الأخرى، هذا بيجي بحثنا، ولا هذا حريد نسأل. زين هذا خاص بغسل الجنابة أو الأغسال كلها؟ سؤال كان هذا السؤال عن غسل الجنابة. الإمام زين قال إني ما في شيء أنقى من الغسل، أي وضوء أنقى من الغسل وأبلغ، فهل هذا يستدل به على غسل الجنابة فقط أو يمكن عمل بقية الأغسال؟ فغسل الحيض أنقى، فتفتر الحديث من جل بعده. وإما انتهى الآن يجي بالنسبة لبقية الأغسال، زين غسل الحيض النفاس زين والجمعة إذا مستحب وبقية الأغسال. وأما إجزاء غيره من الأغسال فالمشهور عدم الإجزاء. ما هو الدليل؟ واستدل بالآية الشريفة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. أمر بالوضوء. زين، فبالتالي لما تريد تصلي قام من النوم يريد يصلي، يجب عليه شنو؟ أن يتوضأ. جعدنا دليل، قال بالنسبة لغسل الجنابة ما يحتاج الوضوء، بس البقية إذا بغي يصلي لازم شنو؟ أي شيء، بس غسل الجنابة يكفي عن غسل الوجه وبقية النوم. فإنها شاملة لمن اغتسل وغيره. زين، شاملة للكل، خرج منه الجنب بالنص والإجماع، فبقية الأفراد يحتاجون إلى وضوء. عندي قبل ما نروح، أولا الآية ما فيها دلالة على هذا. الآية تقول اللي يريد يصلي يحتاج إلى طهارة، والآية في مورد تفصيل الوضوء. وإلا سؤال، اللي يريد يطوف يتوضأ؟ إذا قمنا على هذا ورد نستدل بهذه، نقول هذه فقط للصلاة. واحد يريد يطوف اغتسل غسل الحيض الطوف من دون وضوء، إذا ما يحتاج إلى وضوء، لأن الآية ما لها رب، الآية مورد الصلاة، ما لها مورد هنا. واضح لو لا؟ يعني إذا يريد يسهله بالآية، الآية نقول وينه؟ نقول الآية موردها الصلاة فقط، فالطهارات الأخرى التي يحتاج إليها الإنسان زين ما تحتاج، ما تحتاج. الجانب الآخر، هذه الآية حينما جالس من النوم في موردها، جالس من النوم، النوم هو الذي يحتاج إلى شنو؟ إلى وضوء. الآية مو بهالطريقة يستدل، الآية جابت لك طريق من الطرق، أحد مفردات الطهارة للصلاة. صلاة تحتاج إلى طهارة، الطهارة تارة بالوضوء، تارة بالغسل، تارة بالتيمم وما شابه. نعم، طهارة التيمم هناك عندنا بأنها متأخرة، الأصل المطلوب الطهارة المائية، فهنا جاي من باب مفردة من المفردات، جاي فرد من الأفراد. يعني مثل شنو؟ أنا أريد أشتري بضاعة من المحل الفلاني، أقول لك قل لفلان خلي يجيب لي شيء الفلان، هل مقصود فلان دون سوى؟ لا، أنا أريد البضاعة بس، هذا فلان خلي يجي، فلان غيره ممكن. المراد عن هل وضعت، المراد من هذا الطهارة، المراد أن يكون على طهارة. وإلا في الآية الأخرى، يعني حينما يتحدث عن ملامسة النساء أو جاء أحدكم من الغاط يقول إيه؟ فإن لم تجدوا ماء زين، هنا في هذه الحالة زين شو يقول في ذيك الآية؟ جاية من الغائط طلامة النساء، هنا يجي قالت تيمم زين، تيمم بدل غسل شنو؟ يكفي لو تيمم عن الوضوء بعد؟ لا يا ما ذاكره ذلك التيمم صح ليلة، جاي من الغاف مو بس اسمه، هذا جاي من الغاف، هذا حدث أصغر لا نسمى النساء، حدث أكبر جنابه، ذلك التيمم. الآية في مورد يقول لك أنا مطلوب الطهارة، فإن لم تجدوا ما نجا قال لك التيمم، هنا جذك المرحلة. أما هنا هذا جايبها من باب الفرد، الطابع العام، الأغلب الإنسان يتوضأ مو يغتسل للصلاة، الطابع العام يتوضأ، فلهذا جاء فصل لك في هذا الأمور وجاب لك الكيفية. فالآية لا دلالة فيها في الواقع على أنه المطلوب هو الوضوء، ما فيها دلالة أصلا. زين، على كل حال بعد دلالة على عدم كفاء الغسل عن الوضوء، وما رواه في الكافي في الصحيح عن ابن أبي عمير عن رجل عن الصادق عليه السلام قال: كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة وغيره بهذا المضمون. أو ما يقرب من كل غسل قبله وضوء. إذن لازم يكون قبل وضوء ملازم إلا غسل وغيره صحة حماد عن حماد ابن عثمان عن أبي عبد الله في كل غسل وضوء إلا الجنابة، هذا مثله تقريبا قريب منه زين. وفي الغوالي أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله كل الأغسال لا بد فيها من الوضوء إلا الجنابة زين. خل مال الغوالي عن جحق للتشهد بصاحب الكتاب ولا يقرب منه مال رواية حمام، هذا ما في دلالة على الوجوب، هذا أكثر ما في دلالة على المشروعية. أما الوضوء مع الجنابة لا مشروعية له. شوفوا كل غسل قبله وضوء اخبار يجوز يعني لازم يجب يعني ما في دلالة على الوجوب إلا الجنابة يعني. شوفوا خلينا أنا أجي أعيد حتى أبين وش يريد يحط المحذوف. كل غسل يجب أن يكون قبله وضوء إلا غسل الجنابة لا يجب. إذا صار يجوز وضوء مع غسل الجنابة، الحال يقولوا ما يصير ما يجوز صح ولا لا؟ لو أنا أريد أحط يجب، إذا الاستثناء أيضا لا يجب صح ولا لا؟ كل غسل يجب أن يكون قبله وضوء إلا غسل الجنابة لا يجب أن يكون قبله وضوء. إذا والحال يقولوا لا أساسا في إشكال أن يتوضأ. لا زين، لكن لما نجي نقول كل غسل زين يصح أن يكون قبله وضوء، يجوز أن يكون قبله وضوء إلا غسل الجنابة لا يجوز أن يكون قبله وضوء، خطوة أولى الجواز إذن على المشروعية فقط صح على الاستحباب. هذا واحد. وين هذا بحث ثاني الآن، نقاش ثاني كل يعني الآن هل إذا أخذنا بهذا الرأي إذن يجب أن يكون قبل الوضوء، أقول عفوا قبل الغسل، ولا يقولون به، يقولون كل واحد قبل قبل أو بعد كل واحد ما يصح زين زين. لكن في الواقع رواية الرسول رواية الغوالي كل الأغسال لا بد فيها من الوضوء، هذيك شنو فيها دلالة على وجوب لا بد عنه إلا غسل الجنابة زين. هنا لا بد يمن شيء مفاقطة زين. في رواية أخرى أصرح في الواقع، رواية نقرأها تدل على الوجوب في الرضوي ليس في غسل الجنابة وضوء، والوضوء في كل غسل ما خلى الجنابة، لأن غسل الجنابة فريضة مجزية عن الفرض الثاني، فرضين له الوضوء، ولا يجزي سائر الأغسال. الوضوء فرض الوضوء لا يجزي سائر الأغسال، لا تجزي عن الوضوء سائر الأغسال عن الوضوء، لأن الغسل سنة والوضوء فريضة ولا تجزي سنة عن فرض، وغسل الجنابة والوضوء فريضتان، فإذا اجتمعا فأكبرهما يجزي عن أصغرهما، وإذا اغتسلت لغير جنابة فابدأ بالوضوء ثم اغتسل، ولا يجزيك الغسل عن الوضوء إذا كان غير جنابة، فإن اغتسلت ونسيت الوضوء فتوضأ وأعد الصلاة. هذه مال الرضوي، هذا مال الرضوي. طبعا يجي بعد لما نجي نناقش نقول هاي الروايات ضعيفة في قبال الروايات الصحيحة زين. الشيء الآخر رواية الرضوي أيضا يمكن النقاش فيها، غسل الجنابة أيضا فريضة مو سنة، الجنابة فريضة لو سنة، سنة يعني مستحب، فريضة يعني واجب، غسل الحيض فريضة، غسل الاستحاضة فريضة، غسل مس الميت فريضة، غسل النفاس فريضة، إذن هذا صار فريضة ولا ما صار فريضة؟ النذر إذا واحد قال له عليه نذر نغتسل صار فريضة، فإذن ما نقدر نأخذ بهذا الرضوي غير قلنا طبعا يعتبر رواية ضعيفة في مقابل أخر زين. إحنا نجي على أساس صاحب الكتاب يناقش على ضوء الرواية التي ذكرها، وما رواه في الكافي عن ابن أبي عمير عن رجل عن الصادق عليه السلام قال كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة وغيره بهذا المضمون أو ما يقرب منه. والاستدلال بمثل هذا الصحيح لما ذهب إليه المشهور مشكل. يقول استدلها بهذا على الوجوب مشكل. ليش؟ من جهة ظهوره في اعتبار الوضوء قبل كل غسل إلا غسل الجنابة، يعني يجب أن يكون قبل. يعني إذا تقول يجب الوضوء مع الغسل، إذن يقول يجب أن يكون الوضوء قبل الغسل، مو على كيف قبل أو بعد. والاستدلال هذا أنت، إذن هذا يقول إذن الرواية هذا ما أقدر استدل فيها. وإن كان ممكن يعني ده على هذا الأساس واحد قلت الرواية ما فيها دلالة على الوجوب، فيها دلالة على المشروعية فقط، لكن لو واحد يسأل هذا يقول ما يخالف نستدل، وبالتالي بدليل آخر زين الوضوء يكون عادي قبل الغسل أو بعد الغسل، أو لا يقول بوجوب الوضوء قبل الغسل، أيضا يقول بهذا ويقول بالوضوء قبل الغسل، شنو المانع إذن؟ إذن بالتالي ما يجني الغسل، أو لا أقل نكتفي بأن هذه الرواية تدل على عدم الإجزاء بالغسل، مو مسألة وإن كان فيها دلالة على الوضوء أن يكون قبل، بس بالتالي فيها دلالة واضحة على أن الغسل لا يجزي فيما لو قلنا أنها تدل على عدم الإجزاء، ولا قلنا هي أكثر ما تدل على مشروعية الوضوء مع الأغسال وعدم مشروعية مع غسل الجنابة فقط. زين انجل الآية. والاستدلال بالآية أيضا مشكل، فإن القيام من النوم موجب لوجوب الوضوء فقط، ولا ينافي كفاية الغسل عن واحد جالس من النوم يقول روح اتوضا باعتبار صار عندك حدث. زين هنا بالغسل ايضا صار عندك طهارة تفحت الحدث. فتأمل هذا بالنسبة الى القول بعدم الاجزاء. دليل اخر يقول بالاجزاء، غسل اجزاء عن الوضوء ما يحتاج الى وضوء اصلا. واستدل للقول الآخر بأخبار كثيرة، منها صحيح حكم ابن حكيم المتقدم آنفا لقرناها أول شيء عن غسل الجنابة، أي وضوء أنقى من الغسل وأبلغ. يرد على هذا يقول هذا ما رد غسل الجنابة أصلا، هذا الحديث في غسل الجنابة مقصود منه أي وضوء أنقى من الغسل، أي وضوء أنقى من غسل الجنابة. زين لأن اللام لام العهد هذا، والسؤال عن غسل الجنابة الغسل المعهود، زين مو سؤال عن غسل الجنابة. نقول هنا مو لام العهد، الإمام أراد يعطي قاعدة. زين أي وضوء أنقى من الغسل وأبلغ، كان هنا على أساس يريد يعطي قاعدة. حتى السؤال يتوضأ وضوء الصلاة قبل الغسل هذا أيضا لغسل الجنابة وغيره، بس الإمام أراد يعطي قاعدة عامة لأن هذا جاب التعليل، تعليل وهو شنو؟ أن الغسل أنقى وأبلغ من الوضوء، وهي دلالة أنه شنو يعطي طهارة أبلغ، الغسل طهارته أكثر وأنقى وأطهر غسل الجنابة وغيره. زين واستدل القول الآخر بأخبار كثيرة من الصحيح حكم من حكيم المتقدم آنفا، ومنها ما رواه الشيخ في الصحيح عن تقول هذا في الجنابة. زين رواية أخرى ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن الباقر السلام قال الغسل يجزي عن الوضوء وأي وضوء أطهر من الغسل، هذا ما مربوط بالجنابة، هذا الرواية ما جاء في مورد الجنابة. يقولوا شنو يردوا؟ يقول هذا منصرف الى الغسل الغالب وهو غسل الجنابة. من يقول غسل الغالب وهو غسل الجنابة؟ المرأة في كل شهر تحيض، وهذا وين غالب؟ غالب غسل الجنابة مو غالب، فهذا الانصراف للغالب وما شابه ما له مورد. كل شهر المرأة تغتسل كل شهر ومو واحد او اثنتين ما شاء الله. الغسل يجزي عن الوضوء، فان الغسل مطلق ما في دلالة على أنه غسل جنابة، وأي وضوء أطهر من الغسل هذا بعد عندنا روايات، أنا أذكر روايات أخرى. موثق عمار سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل اغتسل، حتى نجيب روايات أوضح، اغتسل من جنابة أو يوم جمعة، مو جنابة أو يوم جمعة أو يوم عيد، هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعد؟ فقال عليه السلام لا، ليس عليه قبل ولا بعد، قد أجزأه الغسل، ما عليه وضوء. بعد رواية ثانية، لا يكمل رواية عفوا، والمرأة مثل ذلك إذا اغتسلت من حيض أو غير ذلك فليس عليها الوضوء لا قبل ولا بعد، قد أجزأ الغسل. رواية أخرى مرسل حماد عن أبي عبد الله عليه السلام، في الرجل يغتسل للجمعة أو غير ذلك أجزيه من الوضوء. فقال إذن هذه الرواية تدل أن شنو؟ قاعدة عامة ما مربوطة بغسل الجنابة، حتى لو يرد يقول هاي رواية ضعيفة. سنتين الأخيرتين يقول تعضد بعضها بعضا. إذا الرواية الأولى الثانية يقول أعرض عنها المشهور وأجيبه عن الغسل عن الوضوء أي وضوء أطهر، وأجيبه بأن المشهور قال أعرض عن العمل بها. الرواية هاي طبعا مو الرواية الأولى، وفيه نظر. قلنا الرواية الأولى قالوا ذي خاصة بالجنابة، هذه الرواية أعرض عنها المشهور، إذن لا يجزي الوضوء. وفيه نظر، يقول الأول ثبت من يقول المشهور أعرض عنها، يقول لم يعرض. وفيه نظر يعني وفي ادعاء إعراض المشهور، يعني لم يعرض المشهور من جهة ملاحظة كلماتهم، من لاحظ كلماتهم ما أعرضوا عنها. كيف؟ حيث أجاب الشيخ قدس سره عنها، عن هذه الرواية، رواية محمد بن مسلم عن الباقر، رواية صحيحة، بالحمل على صورة اجتماع غير غسل الجنابة مع غسل الجنابة. قال هذا الغسل مقسوم ان غسل الجنابة وغير غسل الجنابة. يقول هذا الادعاء من وين لك تحمل على هذا؟ وش دليله ان في غسل؟ لا، رواية عامة اي غسل. فاذا ما عرف، ولهذا حمل على محمل ثاني. لو اذا عمل بها ولكن قال هذه الرواية الغسل المقصود منه غسل الجنابة وغيره، يعني اجتماع غسل الجنابة مع غيره، وأجاب المحقق. إذن هذا الشيخ لم يعرض عنها، المحقق قدس سره في المعتبر بأن خبرنا، يعني خبر صحيح حكم ابن حكيم، يتضمن التفصيل، حيث قيد بالجنابة له تفصيل، يعني قال ما قال أي غسل، سؤال غسل الجنابة، ففي تفصيل ما في تفصيل، مو لا غسل السؤال ده، أقول السؤال فيه تفصيل يعني مقيد بغسل الجنابة، لأن خبرنا أي خبر صحيح الخبر حكم ابن حكيم يتضمن التفصيل. ما هو التفصيل؟ أن السائل سأل عن غسل الجنابة فهو مقيد بالجنابة، والعمل بالمفصل أولى. بمعنى يعني شنو أولى؟ يعني يقيد هذا بذاك، يعني مو ذاك فيه مقيد بالجنابة يقول إن الغسل يجزي عن الوضوء، هذا مطلق نقيده بحكم ابن حكيم أيضا، نقول المقصود من الغسل غسل الجنابة. فإذا عمل به لو ما عمل به، هو معيار هنا يريد اللي يجيب، يقول إذا عمل بالرواية هذه ما عرض عنها وإنما قيده برواية حكم ابن حكيم، قال المقصود من الغسل هو غسل الجنابة. واضح لو لا؟ يعني مثل واحد يجي الآن، يعني بعض الأوقات يجي يقول شنو في الغنم زكاة، بعدين يقول في الغنم السائمة زكاة، يقول في الغنم زكاة مطلق، لما جاء قال هنا في الغنم السائمة قيده، فإذا المقسوم الأول هو هذا الثاني، لاحظ له ولا القيد تفسير للأطلاق. فهذا فإذا هذا ما أعرض عنه، كل الكلام ده يريد يبين أنه لم يعرض عن الرواية، أما فهمهم إليهم إحنا نفهم شيء آخر. وأجاب العلامة قدس سره أما رواه الشيخ الصحيح بالحمل على غسل الجنابة، هذا أيضا العلامة شنو حمله؟ على غسل الجنابة، مقصود الغسل يجزي عن الوضوء، صحيح محمد بن مسلم يقول الغسل عن الجنابة، فإذا ما أعرض عنه عمل به. وعن غيره تارة بضعف السند، وبعضهم يقول لا هذا رواية ضعيفة مو صحيحة، إذا ما أعرض عنها وإنما اعتبرها ضعيفة، فإذا ثبتنا صحتها ما في عوض، إذا المشهور أن يعرض عنها. اشتبه البعض انه ضعيفة السنة. واخر بوجه اخر يعني ما اعرض عنها، لم يعمل بها بدليل بشسمه بحجة ما او بدليل ما، بوجه اخر في بيان المعنى لا يخلو عن الاشكال هذا. واجاب الشهيد قدس سره بأن الروايات معارضة بمثلها، يعني هاي الرواية تعارض، إذا هاي الرواية يعني ما أعرض عنها. يقول في رواية تقول بعدم الإجزاء وهذه الرواية تقول بالإجزاء، إذا في تعارض ما في تعارض، فإذا ما أعرض عنها، إنما قال هاي تعارض ذيك وذيك تعارض هذه، إذا لم يعرض عنها. والترجيح بالشهرة بين الأصحاب، فأي الرواية مشهورة من باب الترجيح ومن باب الإعراض، يعني لم يعمل بهذه من باب الإعراض، من باب أنها مرجوحة، ذلك الروايات مشهورة بين الأصحاب فعمل بها. هذا كله رد على شنو؟ على عدم الإعراض. فإن ثبت الإعراض هو، لو ثبت إعراض المشهور عن الرواية، والحال يقول لم يثبت، وإلا فما ذهب إليه السيد قدس سره أي سيد المرتضى وتبعه جماعة من متأخر المتأخرين، ذهب إلى ماذا؟ إلى إجزاء الغسل جميع الأغسال عن الوضوء. قوي جدا، رواية واضحة، الغسل إجزاء عن الوضوء، أي وضوء أطهر من الغسل، زين، وما شابه الروايات اللي قرأناها. هذا بالنسبة إلى بحث غسل الجنابة، وننتهي من درس القادم إن شاء الله حدث عن غسل الحيض. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.